الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الطيبون، ما أفضل ما يمكن أن يحققه الإنسان في هذه الدنيا؟ سؤال. زوجة جميلة راضية، مركب مريح هانئ، سيارة فارهة، بيت واسع جميل، مزرعة بستان، منتزه على شاطئ البحر، رصيد من المال يكفيه طيلة حياته، أبناء نابهون ناجحون أصحاء، عافية في بدنه، أمن، هذه لو اجتمعت لإنسان يقول الناس عنه إنه قد حقق المراد، هذا حقق أفضل الأماني التي يتمناها أي إنسان في هذه الأرض. هل هناك ما هو أفضل من ذلك؟ والجواب، هناك ما هو أفضل من ذلك. من استطاع أن يكون وليا لله فإنه لا شك أفضل من كل ذلك، وذلك أن من ولاه الله تبارك وتعالى فقد حصل كل شيء. من كان الله له كان له كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. مثال يوضح المعنى: لو كنت صديقا لملك أو رئيس، وكان هذا الملك والرئيس ذو أخلاق طيبة كريم، تستطيع أن تدخل عليه في أي وقت شئت من ليل أو نهار، تطلب ما تشاء يجيبك ولا يردك، وهو متمكن يعني في مكانه وإمكان. لا شك أن من كان له صديق من الملوك أو الرؤساء على هذا النحو كان سعيدا، يشعر بالسعادة الهائلة أن هذا من أصدقاء هذا الملك. فكيف بمن كان وليا لله؟ من كان وليا لله كان حبيبا ومقربا لدى الملك، الملك على الحقيقة الله سبحانه وتعالى، ملك الملوك الكريم الذي يحتفي بأوليائه وأحبابه وأنصاره، لا يردهم، يستجيب لهم، يكره مساءتهم، يغضب لهم. يقول الله عز وجل عن هؤلاء الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوف منكر، أدنى خوف، ولا هم يحزنون. الخوف دائما هو يعني الخشية من الأمر الشر المستقبلي، والحزن والحزن من الأمر الماضي، يعني أن هذا لا يخاف من أي شر في مستقبل أيامه ولا يحزن على شيء من ماضي أيامه، لا خوف عليه ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ذلك إشارة من الله تبارك وتعالى إلى هذه الولاية، هو الفوز العظيم، لا فوز أعظم منها. ما في فوز وتحقيق أي منفعة لأحد في الدنيا أكبر من هذا، أن يكون العبد وليا لله، لأن الله تبارك وتعالى إذا اتخذ من عباده وليا فإن الله يعامله بمنتهى الإحسان، الله الذي يعامله، فأولا يحميه. وجاء في الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. لعادي ولي، يقول الله، يعلن الله عز وجل أن من عاد له وليا فيقول: فقد آذنته، أعلمته بأني أحاربه، حرب عليه. ثم ولاية الله تبارك وتعالى العبد يعني أنه قد ملك كل شيء، يهديه، يوفقه، ينصره، يشرح صدره، يثبته في هذه الدنيا، كل ما هو من خير له يحققه له، هذا في الدنيا، وكل ما هو شر على الحقيقي يدفعه عنه، وكذلك في الآخرة، فالله وليه في الآخرة، كل خير يحققه له، وأعظم هذا الخير جنته، وكل شر يدفعه عنه، وأعظم هذه الشرور ناره سبحانه وتعالى وعقابه. فهذا عبد مؤمن. ألا إن أولياء الله، ألا يعني اسمعوا أيها الناس، ألا الإعلامية، إن أولياء الله بالتأكيد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أكبر كلمة في بيان السلامة، ما في سلامة أكبر من هذا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من كل الشرور. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني أن الله تبارك وتعالى يعجل لهم البشرى في هذه الدنيا، بشرى بأن الله يحبهم وينصرهم وأنه معهم وأن ما يقدمون عليه إنما هو خير، جنته ورضوانه، وفي الآخرة كذلك يبشرون، فيبشر في الدنيا قبل الموت ويبشر في الآخرة في بلاد البعث. لكن كيف الطريق إلى هذه الولاية؟ يعني لو دعوت الناس مثلا إلى صداقة ملك أو رئيس، يقول لك شلون أقدر أصلي، شلون أقدر أصلي هذا الملك أو الرئيس الذي تدعونا إلى أن نكون من أحبابه ومن محاسيبه وأنصاره؟ والجواب أن الدعوة مفتوحة، دعوة الله تبارك وتعالى لعباده مفتوحة، لم يخصها الله تبارك وتعالى بجنس ولا لون ولا طائفة ولا مستوى من الغنى ولا مستوى يقال من الثقافة والتعليم، لا، هذه دعوة الله تبارك وتعالى فتحها لكل عباد، تعالى أنا الرب الإله الذي لا إله إلا أنا، ادخلوا في طاعتي وهذه محبتي، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. بين الله تبارك وتعالى لعباده سبيل إلى هذا، فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أدي الفرائض، أنا خلقتك ورزقتك وبي كل يعني مقاديرك بيدي، فأسلك هذا السبيل، أدي ما فرضت عليك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءك، ولا بد لهم. فالله يقول أنا ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن. ليه؟ قال يكره الموت، هذا العبد يكره الموت. يقول الله أنا أكره مساءته، أكره كل ما يسيء إليه، ولكن لا بد له منه، لا بد أن يموت، يحكم عليه بالموت، لا بد أن يموت لينتقل من هذه الدار إلى الآخر. فهذا العبد الذي يصفه الله تبارك وتعالى على هذا النحو، فإذا أحببته، إذا وصل إلى المنزلة والمكان التي يحبه الله تبارك وتعالى فيها، كان الله تبارك وتعالى سمعه وبصره ويده ورجله، بمعنى أنه كان في الطاعة، في الإنابة، محفوظ حفظ الله تبارك وتعالى. الدعوة هذه مفتوحة للجميع يا إخوة، يعني دعوة الله تبارك وتعالى إلى الدخول في ولايته قد فتحها الله تبارك وتعالى للجميع، كل الناس، تعالوا وادخلوا إلى صراط الرب تبارك وتعالى لتنالوا أعظم ما يمكن أن يحققه الإنسان في هذه الأرض وفي هذه الدنيا. وكلفتها سهلة، هي صعبة، يعني كلفة الوصول إلى هذا الأمر العظيم سهل. أداء ما افترض الله تبارك وتعالى، السير في طاعة الله عز وجل، تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل، التزلف إليه سبحانه وتعالى، هذا أمر سهل. كما سأل يعني معاذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني له الجنة ونجاني من النار، فقال له النبي لقد سألت عن عظيم. أمر عظيم جدا، هذا عظيم في الخطر، في المنزلة. ثم قال له وإنه ليسير على من يسره الله عليه، هذا أمر يسير على من يسره الله عليه. ثم قال له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له النبي ألا أدلك على أبواب الخير، الخطوة الثانية هذه الفرائض. قال قلت بلى يا رسول الله. قال له الصوم جن، إذن كل ما تصوم تكون في حماية الرب جل وعلا، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. فأرشده إلى النوافل، نوافل الصوم والصدقة والصلاة. قال له صلاة الرجل في جوف الليل أفضل وقت للصلاة ومناجاة الرب جل وعلا. ثم تلا النبي قول الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. انظر الكرامة، الكرامة أن الله يجعل لهم إتحاف وإكرام ونزل، ضيافة عنده، يعني ضيافة مو لليلة ليلتين ثلاثة أربعة شهر شهرين وتنتهي، لا، هذه ضيافة أبدية ما تنتهي، لا نهاية لها. ثم يخفيها الله تبارك وتعالى عن كل خلقه، ما يجعل أحد يطلع عليها، حتى ملائكته المقربون لا يطلعون على ما أخفاه الله تبارك وتعالى من الكرامة لهؤلاء. فلا تعلم ناس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا يسير، هذا لا شك أنه يسير، كما قال النبي وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهذا أمر مشاهد، لو لم يكن يعني من دليل لبيان أن النبي هذا هو نبي الله حقا وصدقا إلا هذا الحديث لكفى، لأن هذا مشاهد، مشاهد أن من يسره الله تبارك وتعالى للدين وللإيمان يكون هذه الطاعات يسيرة عليه. وأما من أبغضه الله تبارك وتعالى وكرهه فتصبح هذه الأمور كأنه يحمل جبال. الصلاة عند المنافق والكافر أنه يصلي أنه يؤمن كأنه حيصعد جبل، ما يقدر، يضيق صدره، وما يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أقول لو لم يكن من أدلة صدق النبي إلا هذا، إلا أن الدين يحبب إلى المؤمن الذي يحبه الله ويختاره لنيل هذا المنزل العظيم عنده وهي الولاية الرب جل وعلا، وأن الدين يصعب ويصبح ثقيل وكبير على من يبغضه الله تبارك وتعالى ويكرهه، هو شيء واحد. يعني الدين شيء واحد، ليش ثقيل عند هذا وليش خفيف عند هذا؟ وهو أمر واحد. ليش هذا يراها إنه في الصلاة وفي الصوم وفي طاعة الله تبارك وتعالى حياته هنا وفرحه وسروره وطمأنينته، وهذا يراه إنها موته، موته يموت ولا يصلي، يفعل أي شيء، لكن إنه يهتدي وإنه يصلي وإنه يصوم وإنه يكون في هذا الطريق، لا، بل قد يختار الموت على أن يكون في هذا. فهذا من أعظم أدلة صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالذي يختاره الله تبارك وتعالى لهذا الطريق ييسره له. الشاهد أن طريق الولاية الذي هو أفضل وأعلى وأسمى ما يمكن أن يحققه إنسان في هذا الكون طريق ميسر، لكن لمن ييسره الله تبارك وتعالى لهذا الأمر، للذليل المطيع العبد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، لليسرى طريق الجنة، نجعل هذا ميسرا عليه، يجعل الله تبارك وتعالى هذا ميسر عليه. طيب، يقول كثير من الناس لكننا نشاهد إن من يسيرون في هذا الطريق هم اللي كل المصائب تنزل على رأسه، ومن يتركون طريق الرب هو طريقهم سهل وميسر والدنيا عندهم أبدا ميسرة وسهلة. فشلون هالأمر هذا؟ شلون ندعى إلى طريق الرب ويكون الإنسان ولي لله والله يحبه وينصره ويكون دائما في هذه الغرابين الغربلة؟ يعني المصائب يقول لك الله يغربلك، يعني يقول لك مصيبة وراء مصيبة. يقول هذول المتغربلين هذول دائما كل المصائب على رأسهم هم الذين يسيرون في طريق هذه الولاية، أما الآخرون فإن طريقهم سمح وميسر. الجواب، هذا هو طبيعة طريق الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو دليل الولاية. والذين تولاهم الله تبارك وتعالى من عباده من الأنبياء والمرسلين وعباد الصالحين كانت حياتهم كلها يخرجون من محنة إلى محنة ومن شدة إلى شدة ومن بلاء إلى بلاء. والآخرون الذين كرههم الله تبارك وتعالى وأبغضهم ولعنهم كان عامة حياتهم في يسر وإغداق نعم وفي دنيا مواتية بكل معنى المواتاة. طب ما تفسير هذا؟ تفسير هذا أن هذا تأهيل، الله تبارك وتعالى يؤهل أهل طاعته وأهل ولايته، يؤهلهم ويربيهم لهذه الفتن وهذه الابتلاءات، هذه واحد. فالفتن تأهيل لهم، أي واحد. الأمر الآخر تصفية لهم، لأن ادعاء محبة الرب وولايته والإيمان به سهل، كل واحد يقدر يدعيها يقول أنا مؤمن. فكيف يميز في الواقع بين الصادق والكاذب؟ بهذه الابتلاءات وبهذه الفتن وبهذه المحن. فالله يريد أن يميز صف أهل ولايته عن صف الدخلاء الذين يدعون هذا وهم ليسوا يعني أولياء الله تبارك وتعالى حق. لا بد أن يفعل الله تبارك وتعالى ما يميز به صف هؤلاء عن هؤلاء، فالفتن هو الطريق. الأمر الآخر تقديما، لا بد أن يكون لهم قدم صدق عند الله، قدم صدق يقدم شيء. فهذه الابتلاءات أعظم تقدير، يعني صلاته وصيامه وحجه وجهاده وكذلك صبره. صبره، الصبر صفة عظيمة يحبه الله تبارك وتعالى من عباده. فلما يكون العبد يبتلى بصروف هذه الابتلاءات ويصبر على هذا تعلو منزلته عند الرب تبارك وتعالى. إذن لا بد من الابتلاءات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. لما يكون العبد هذا، كلما يكون هذا العبد أقرب إلى الله تبارك وتعالى وهو من أولياء الله حقا وصدقا يزيده الله تبارك وتعالى في البلاء. انظروا حياة الرسل والأنبياء وحياة المؤمنين، نجدها سلسلة متواصلة من الابتلاءات، لأن الله يحبه، لأنه سبحانه وتعالى يحبه ويواليه، هذا من موالاة الرب تبارك وتعالى. وأما الآخرون منافقون والكفار فإن الله يبغضهم، لذلك يشغلهم بها. قال: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. وقال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. تروا عنهم السيئة لما ما يذكروا وربنا يعطيهم الحسنة حتى عفوا. كثرت أموالهم وعيالهم وأولادهم وزروعهم حتى عفوا فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تكون العاقبة هو الأخذ بغتة، تكون العاقبة هو هكذا عند الله تبارك وتعالى. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن من بنيات الطريق ومن يعني طبيعة طريق الرب وطبيعة طريق ولاية الرب تبارك وتعالى الابتلاء، وهذا للتربية والتمحيص وتمييز الصف وعلو الدرجات. أقول للأسف أن هذا الطريق الذي فيه كل السعادة والذي يقول الله فيه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أقول للأسف أنه مع هذا الإعلان، إعلان الرب تبارك وتعالى ودعوته عباده جميعا أن يدخلوا فيه، إلا أن الداخلين فيه قليل بل أقل القليل، والكثيرون في عمى عن هذا الأمر. وهذا أمر عجيب، وهذا أمر عجيب أن يدعو الله تبارك وتعالى إلى الفوز العظيم ولا يلبي الدعوة إلا القليل من عباده سبحانه وتعالى. على كل حال هذه مشيئته وفضله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. وإذا كان الكثير قد عميت بصائرهم عن هذا الطريق وعن هذا الخير فالأمر لله تبارك وتعالى وحده. وهؤلاء كما يقال لا عزاء لهذا الكافر، والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، هو الذي ظلم نفسه وهو الذي نأى بنفسه يعني عن طريق الرب تبارك وتعالى. إخواني هذه دعوة في المكنة الآن، يعني في مكنة كل واحد منا أن يكون هذا الآن، لكنها عند بعد مدة لا تكون في مكنتك. إذا وصلت الروح الحلقوم انتهت خلاص، ما أصبح في إمكان أحد أن يصحح المسار مرة ثانية. فرصة، أقول فرصة، ولا تتكرر، لا تتكرر. إن اهتبلها الإنسان في هذه الدنيا اهتبلها وفاز بها، وإلا فإنها لا تتكرر مرة ثانية. فكروا في هذا، أقول فلنفكر في هذا، وليعزم كل منا طريقه، يعزم يعني عزيمته ليتخذ الطريق إلى الله تبارك وتعالى، فإن ولاية الله أعظم شيء. ثم قول الله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ممكن تكون البشرى عن طريق عبد موحى إليه، فالنبي بشر بعض، يعني الله بشر الأنبياء أن خاتمتهم إلى السعادة، والأنبياء كذلك بوحي من الله تبارك وتعالى بشروا من شاء الله تبارك وتعالى، والله أخبر بأن هذا لا يتغير. إذا الله قال النبي إن فلان في الجنة ما يتغير، الله لا يخلف وعده. فعندما يقول النبي أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، فهذا لا شك أنه هذه بشرة قطعية، أمر قطعي، ولا يمكن أن يتخلف وعد الله تبارك وتعالى. كذلك من المبشرات الرؤية الصالحة. بعد الأنبياء ما في وحي، وإنما فيه الرؤية الصالحة، كما قال النبي لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة، يراها يعني الرجل الصالح أي لنفسه، أو ترى له يعني يراها آخر له. فهذه كذلك من المبشرات، لكن لا يقطع بها، لا يقطع بالرؤية الصالحة. ثم ما يجريه الله تبارك وتعالى من أمور الخير على يد العبد، حين تقع خوارق عادات، فإذا وقعت هذه خوارق العادات لعبد مع صلاحه فهذا دليل الله من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمخرج من الضائقات والرزق من حيث الاحتساب، هذا كذلك من عناية الرب تبارك وتعالى بأوليائه، وقد تكون دليل على الولاية، وقد يكون هذا دليل على الولاية. ولا شك أن أعظم الأدلة على الولاية أن يفرح الإنسان بالدين. إذا كنت تفرح بصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وبرك وإحسانك، وفي داخل قلبك أن تفرح بهذا، فرح أنك فعلت هذا لله، هذا دليل ولاية، هذا دليل ولاية الرب تبارك وتعالى. لأن الذي يزين الإيمان في القلب الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإيمان في قلبك مزينا محببا لك، تحب هذا الطريق، هذا دليل رحمة من الله تبارك وتعالى، ودليل ولاية من الله عز وجل، تمسك بهذا. أما إن كنت تؤدي وأنت كاره للأمر، كاره لصلاتك، كاره لنفقتك، كاره، هذا دليل كره من الله تبارك وتعالى. لأن المنافق يكره طريق الرب، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فمن أيضا من البشرة المعجلة للمؤمن في هذه الدنيا أن تسره حسنته وأن تسوءه سيئة. إذا فعلت أمر سيء وضقت ذرعا به وضاق قلبك وكرهته، وكأن شيء قذر، شلون انت لو جاء واحد وانت ماشي في الطريق ولابس دشداشة بيضة وكذا وصب عليك شيء من النجاسة، تشعر بالضيق وبدك تخرج من هذه النجاسة بأي طريق، إذا كان هذا شعورك عندما تصاب بالذنب، والذنب أكثر من هذا، الذنب قذارة أكثر من العذرة، فهذا إذا كنت تشعر بهذا، إذا فعلت ذنب وتشعر بأنك تنجست وتلوثت على هذا النحو وتريد الطهارة وتقول وين المية، وروني المية حتى أغتسل وأخرج من هذا، يصير نعم هذا دليل إيمان، كما جاء في الحديث إذا يعني سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، هذا دليل الإيمان، من أدلة الإيمان، وهذا من البشرى، وهذا من بشرى أيضا التي يجعلها الله تبارك وتعالى في قلب العبد المؤمن. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. إذا كان عندك أنك مع الله وأنت مع النبي وتحب الله وتحب الرسول أكثر من كل شيء في هذه الدنيا، هذه واحد. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. من استطاع أن يجد هذا وجد حلاوة الإيمان، وهذه حلاوة الإيمان، هذه دليل ولاية من الله تبارك وتعالى، دليل محبة وولاية من الله. يعني بعض الناس يقول كيف أعلم أن الله يحبني بهذا، بهذه الأشياء؟ إذا كنت في الطاعة، وكنت كما قال بعض الصالحين لا تكن حيث نهاك وكن حيث أمرك. وين الله أمرك بمكان لا يفقدك الله تبارك وتعالى، قال لك كن في هذا المكان خليك فيه، كن فيه على طول. أما إذا لم يجدك الله تبارك وتعالى حيث أمرك ووجدك حيث عصاك، هذا دليل عقوبة. أما إذا كنت في المكان حيث أمرك الله تبارك، وين أمرك الله تبارك وتعالى؟ أمرك تكون في المسجد عندما يقال حي على الصلاة، وأمرك تكون في الطاعة الفلانية عند يعني هذا الأمر، فكن هذا. إذا كنت حيث أمرك الله تبارك وتعالى وكذلك افتقدت، ما كنت موجود حيث نهاك، فهذا دليل ولاية. يعلم أن هذا دليل ولاية. إذا كنت في الطاعة، إذا سرتك حسنتك، ساءتك سيئتك، انشرح صدرك بالدين، وضاق صدرك بكل ما يخالف الدين، هذا كله دليل على أن الله تبارك وتعالى يواليك ويحبك. ثم إذا كان هناك وجدت أن الله تبارك وتعالى يلطف بك، يخرجك من الظلمات إلى النور، وأنه يقيك من أعدائك، وأعظم أعدائك شيطانه الذي يوسوس لك، وشياطين السوء من الذين يعني يزينون لأوليائهم طريق المعصية، أصبحت تبغضهم وتحب في الله، تحب أهل الدين وأهل الله، وتكره كل من يبعدك عن هذا الدين، هذه لا شك أنها كلها دلائل على أن الله تبارك وتعالى يواليك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي وإياكم ولايته. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. حتى لا تلتبس الأمور، الولاية ليست ادعاء. يعني بعض الناس قد ادعى لنفسه الولاية وليس كذلك، خاصة من هؤلاء الزنادقة الملحدين البعيدون كل البعد عن طاعة الله تبارك وتعالى، ادعوا الولاية وأنهم أولياء لله وأحباب الله. كل من ادعى الولاية يعني ولم يعني بعد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا ولي لله، فكذاب، هذا كذاب. ومن دعيت له الولاية ولم يكن على طاعة الله تبارك وتعالى فهذا شيطان. فإن خرق العادة قد يكون لهؤلاء، كما في قول الإمام الشافعي له قول عظيم في هذا، قال إذا رأيتم رجل يطير في الهواء ويغوص في الماء وليس على سنة نبي الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنما هو شيطان. فخرق العادة لو حصل، يعني لمن ليس على الدين، لمن ليس من أهل الصلاة ومن ليس من أهل الطاعة، فهذا شيطان. وإنما يعني يقول قد اختلط بعض الناس، قد يدعي الولاية وليست له، وقد تدعى لشخص وليس هو من أهلها حتما. وإنما ولي الله تبارك وتعالى الحقيقة هو كما قال الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون الله يخافونه. فإذا كان العبد يتقي الله ويخاف من حتى من صغائر الذنوب، فهذا دليل ولاية. أما إذا كان من تارك الصلاة، تارك الصوم، تارك كذا من الفسقة من الفجرة وادعى الولاية، هذا زنديق، هذا زنديق من الزنادقة، وليس وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا إليه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.